كما وصفها الله عز وجل في كتابه. إن ابن مسعود رضي الله عنه وكان شديد النحافة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى الشجرة ليأتي له بسواك ضحك الصحابة، ضحكوا على ماذا؟ على دقة ساقه، ساقه رجليه رفيعة كده، ضحك. فقال صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقه؟ والذي نفس محمد بيده لساق ابن مسعود في الميزان عند الله يوم القيامة أثقل من جبل أحد. فليست الرجال بأجسامهم ولا شدة عضلاتهم، ولكن الصفات التي تربت فيهم من كتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الرجال الذي أعنيهم حينما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالسا مع أصحابه ذات يوم، فقال لأصحابه: تمنوا، كل واحد يتمنى أمنية، فقال بعضهم: أتمنى أن تكون لي دارا مليئة بالذهب والفضة فأنفقها في سبيل الله، وقال آخر: أتمنى دارا بها سلاحا ونبلا حتى أستخدمها في الجهاد في سبيل الله، وقال آخر: أتمنى أن يكون لي دارا مملوءة عبيدا فأعتقهم جميعا في سبيل الله. كل واحد تمنى أمنية. ماذا تمنى عمر؟ قال: أتمنى دارا مليئة برجال أمثال أبي عبيدة ومعاذ، نفسي في دار مليانة رجال زي أبو عبيدة. هكذا تبنى الأمم بهؤلاء. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ربى هؤلاء تربية صحيحة كانوا رجالا حكموا الدنيا شرقا وغربا. نريد رجالا حينما حاصر خالد بن الوليد الحيرة وأرسل إلى أبي بكر يطلب المدد. خالد رضي الله عنه لما حصر الحيرة كان حصار شديد، طلب من أبي بكر المدد، قال له: بعت لي رجال، بعت لي جيش. أتدرون ماذا أرسل له أبو بكر؟ أرسل له القعقاع ابن عمرو التميمي. قال: أرسلت إليك رجلا وجوده في الجيش بألف مقاتل. بعت له واحد بألف راجل. هكذا نريد هؤلاء إخوة الإسلام. وحينما نتصفح كتاب الله عز وجل نقف على مفهوم الرجولة كما أراده الله سبحانه وتعالى وكما وصفه ربنا سبحانه وتعالى. أول مفهوم من مفهوم الرجولة الذي ينبغي على كل واحد منا أن يكون متصفا به هي الطهارة. الطهارة، قال الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية نزلت حينما قام أبو عمرو الراهب الفاسق وبنى مسجدا ضرارا ليحارب المسلمين ويقضي عليهم، أراد أن يحارب الإسلام والمسلمين، ماذا يصنع؟ يعمل جامع، مسجد، وليعطي المسجد الصبغة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، وهم النبي أن يصلي لولا غزوة تبوك، فقال إن رجعت من تبوك أصلي عندك إن شاء الله، وهو قافل يعني راجع صلى الله عليه وسلم من الغزوة، هبط عليه جبريل بماذا؟ اسمع ماذا قال الله عز وجل، قال والذين اتخذوا مسجدا، اسمع، ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. شوف عمل مسجد عشان يعمل ايه؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، يعني عمل المسجد عشان يجمع أهل الكفر ويضر المسلمين ويفرق المسلمين، وإرصادا أي تجميعا لمن حارب الله ورسوله من قبل. شفت المسجد؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. أول صفة من صفة الرجل الطهارة. ماذا تعني الطهارة؟ حينما أقول طهارة تعني معنيين، المعنى الأول وهو الأهم طهارة الباطن، طهارة القلب. طهارة القلب من ماذا؟ من الشرك والنفاق والرياء والحسد والغل والبغض والكره والشحناء التي أصبحت في الأمة والتي تقضي عليها. طهارة القلب، إن من أعظم صفات الرجولة تريد أن تكون رجلا، نعم لا بد أن تطهر قلبك من الشرك من النفاق من الرياء من البغض والكره والحسد، تلك الصفات التي تقضي على الأمة. إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مضغة دي، المضغة هي ملك الأعضاء، فإن صلح الملك الملك صلحت الرعية صلحت الأعضاء، إن فسد القلب الذي هو ملك الأعضاء فسدت جميع الأعضاء، فالأعضاء مددها القلب، فإن مدها بالخير ظهر الخير عليها، وإن مدها بالشر والباطل والبغي والكره والشرك والحسد كانت الجوارح كذلك. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا بد من طهارة قلبك، تعاهده، تعاهد القلب، فإنه أعظم مضغة عندك، ويتوقف عليها صلاح الأعضاء ويتوقف عليها نجاتك يوم القيامة. قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من الإيه؟ من الشرك والنفاق والرياء والحسد والغل، كل هذه في القلب. فالرجل قلبه طاهر من جميع الصفات القبيحة، وهكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على طهارة القلب وعلى نقائه. فالقلب هو الملك والجوارح هي الرعية، إن صلح الملك صلحت الرعية وإن فسد الملك فسدت الرعية، فحافظ على قلبك وطهره. ثانيا، طهارة الظاهر، طهارة الجوارح، لأن القلب إن طهر فلن تصنع الجوارح شيئا مما يغضب الله عز وجل. لو القلب طاهر علبت قلبك، قلبك سليم لا يمد الجوارح بالمعاصي، لا يمد العين بالمحرم ولا اليد ولا القدم، بل يمده بالخير. فإذا طهر داخلك وقلبك طهرت جوارحك، ثم بعد ذلك طهارة التي هي الوضوء من الحدث والغسل من الجنابة. إخوة الإسلام، للأسف الشديد وأقولها بكل حزن، كثيرا من شباب المسلمين الآن يعيش على غير طهارة. إخوة بتوع الدعوة والتبليغ أنا كنت معهم، خرجوا ماشيين مع ناس، جابوا شاب مش الشاب، تعالوا كم شاب مع بعض، تعالوا صلي. قال له عاجز أصلي بس أنا جنوب. قال له إزاي؟ قال له أنا ما جنوب. يعيش جنوب، شاب من شباب هذه الأمة التي يبنى عليها الأمم يعيش حياته جنبا لا يغتسل، وكثير من الناس يفعلون ذلك، وهذه طمة. إن النبي صلى إن الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل قباء خيرا لأنهم كانوا يحسنون التطهر. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يبقى أول صفة من صفة الرجولة طهارة قلبك، طهارة جوارحك، أن تكون دائما على طهارة كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. صفة الثانية التي ذكرها القرآن من صفة الرجولة أن الرجل الذي يصمد أمام الملهيات والمغريات مهما كان الإغراء ومهما كان الملهيات، فذكر الله عز وجل عنده مقدم. وفي ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء الناس الذين يصمدون أمام أي فتنة، أي مغريات، أي ملهيات، يقف أمامها ولا يهتز لها أبداً، بل يقف ويصمد. قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه من صفة الرجول. أول حاجة، من المؤمنين رجال، إيه صفتهم؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كل عهد مع الله عز وجل صدقوا فيه، ما نقضوا عهدهم مع الله عز وجل وما نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفوا بعهدهم. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قضى نحبه يعني إيه؟ يعني قضى عمره في طاعة الله وفي الوفاء بعهده مع الله عز وجل، ما غير وما بدل. يبقى الآية دي جابت حاجتين: الصدق في الوفاء مع الله عز وجل، والعهد مع الله سبحانه وتعالى، الثانية الثبات على ذلك حتى الممات. ذكرت صفتين: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أول صفة صدقوا ما عاهدوا الله عليه يعني صدق في عهده مع الله عز وجل. فمنهم من قضى نحبه يعني منهم من مات وخرجت روحه وهو على هذا العهد، ومنهم من ينتظر ذلك. اسمع بقى: وما بدلوا تبديل يعني ما بتغيرش، ولا بيتلون، ثابت على عهده مع الله مهما كانت المغريات ومهما حدث له، هو ثابت مع عهده مع الله عز وجل. ولذلك يقول سيدنا أنس، كان أنس بن النضر لم يشهد بدرا، فقال لئن أشهدني الله عز وجل وقعة مع المشركين ليرين الله ما أصنع، ربنا يشوف أنا هعمل إيه. فلما جت المعركة دخل المعركة، فلما انكشف المسلمون دخل في المعركة ورفع سيفه وقال إني أشم رائحة الجنة دون أحد، وأخذ سيفه وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء المسلمين لما فروا، وأعتذر أتبرأ إليك مما فعل هؤلاء أي المشركون بحربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل المعركة في وسط الكفار وحارب حتى قتل. لما نظروا في جثته وجدوا 82 طعنة في جسد من المؤمنين. ولذلك يقول أنس في أنس بن النضر وأمثاله نزل قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أنت رجل لابد أن تكون وفي العهد مع الله. الله عز وجل أخذ عليك عهد العبادة والطاعة والولاء والتسليم والعبادة والخضوع والخشوع، كل هذه عهود مع الله عز وجل. أنت رجل لابد أن تفي بعهدك مع الله. إن لم تفي بعهدك مع الله فما مع من تفي؟ إن لم تفي بعهدك مع الله ومع رسوله مع من تفي؟ أنت رجل لابد أن تكون وفيا بعهدك مع الله عز وجل، ثابتا على دين الله عز وجل مهما حدث. إن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فلما أسلم دخل المعركة، فلما دخل المعركة جاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالغنيمة، بعت له حق، فقال ما هذا يا رسول الله؟ قال له حقك في الغنيمة. قال ما على هذا اتبعتك؟ أنا ما اتبعتكش ودخلت الإسلام وأسلمت وحاربت عشان تديني شوية فلوس. المال الذي خلع عقول الأمة الآن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن فتنة هذه الأمة في المال، المال فتن كثير من الناس. قال ما على هذا اتبعتك يا رسول؟ قال له ما اتبعتني على إيه؟ على أن أضرب بسهم ها هنا. قال له أنا جاي عشان أخذ سهم هنا حتى دي كده وموت وادخل الجنة، مش جاي عشان تديني شوية فلوس. فقال صلى الله عليه وسلم لئن صدق الله ليصدقنه الله، لو صدق فعلا ربنا هيديك اللي انت عايزه. فلما دخل المعركة التي بعدها بحثوا عنه وجده مضروب بسهم في نفس المنطقة التي وضع أصبعه فيها، فحمله النبي صلى الله عليه وسلم وقال أهو هو؟ قالوا هو هو، فحمله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله. فأنت رجل لابد أن تكون صادق العهد مع الله عز وجل، صادق العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة دينه وشرعه وتكاليفه وعبادته وطاعته وفرائده ومحبته، ثم تدم على ذلك حتى تلقى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صفة الثالثة جماعة قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. خد بالك تجد ارتباط كبير بين الرجولة والمسجد، في ارتباط شديد بين صفة الرجولة والمسجد. ليه؟ لأن المسجد مصنع الرجولة، المساجد هي مصانع الرجولة، ولن تبنى الرجولة إلا في المساجد، كما كل منتج ليه مصنع، الرجولة في المساجد. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال، مسجد فيه رجال، مسجد فيه رجال، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فما تقوليش اللي ما بيخش المسجد رجل، لا، الرجال تصنع في المساجد كما ذكر الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. سبح فيها الرجال، مين الرجال دول يا رب؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أدي السبت أمام المغريات، أمام الأموال، أمام الفتن. سبح له فيها بالغدو والأصال رجال، مين هم يا رب؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أنت صاحب مال أو صاحب تجارة، إن شغلتك أموالك وتجارتك وعملك وجاهك وسلطانك وأولادك عن ذكر الله فأنت لست رجل. إن قدمت عملك على المسجد وعلى طاعة الله عز وجل، إن قدمت وظيفتك وأموالك على طاعة الله عز وجل، فأنت لست موصوفا بالرجول، وهذا هو قول الله عز وجل. رجل يعني إيه؟ يعني إذا سمع نداء الله عز وجل ترك كل ما في يده، لأن الذي أعطاك النعم هو الله، فلا تنشغل بالنعمة عن المنعم، تنشغلش بالنعمة عن اللي ادك النعمة. احنا مشغولين بالنعم اللي ربنا ادانا وسايبين اللي انعم علينا بيه. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصيل الصبح وبالليل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. في حاجة تشغلهم عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ليه يا رب؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالمساجد هي مصنع الرجولة، ولذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق في المساجد. عارفين يعني ايه معلق في المساجد؟ كتعليق هذا المصباح، لما بتخرج بره المسجد انت علقت قلبك جوه، ينفع تعيش بره المسجد من غير قلبك؟ لا، بترجع له على طول. هكذا المسجد، ورجل قلبه معلق، يعني ساب قلبه معلق في الجامع وطلع، تعرف تعيش من غير قلبك؟ لا، لازم ترجع. او من العلاقه وهي شده المحبه، فاذا دخلت المسجد أحببت المسجد لا تستطيع الخروج منه أو لا تحب الخروج منه. فهناك علاقة وثيقة بين الرجل والمسجد، لأنه ده المصنع بتاع الرجال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربى رجال من مسجد بني بجريد وسعاف أخرج رجالا لم يعرفوا التاريخ لهم مسير. لا يستطيع أن يقف أمام المغريات إلا رجل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يقول ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. النبي وصفه بإيه؟ وصفه بالرجل اللي يتحكم في شهواته ونزواته ويقف أمامها ويراقب الله عز وجل فهي يبقى راجل. إنما الرجل اللي يقع، مش الرجل بقى، الإنسان اللي يقع في نزواته وشهواته ويقدمها مش راجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل دعته امرأة، ليه ما قالش شخص ولا إنسان ولا نفر ولا فرد؟ لا، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. امرأة دعته طلبت منه وجميلة ومنصب وفلوس وكل حاجة، يعني كل ما يتمناه الرجل في المرأة موجود، وهي اللي داعية، ما هو ما تحيلش، ده هي اللي بتطلب. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فلا يفعل ذلك إلا رجل. يبقى الرجل، أنت رجل، يبقى ما تقدمش أي حاجة على طاعة الله وعلى ذكر الله وعلى دين الله عز وجل. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هكذا هي الرجولة. الرجولة أن تصمد أمام أي محرم، أي منكر، أي فاحشة، تصمد أمامها وتقف كما علمنا يوسف عليه السلام، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. هكذا هكذا إخوة الإسلام. فالذي يقف أمام المغريات، أمام الشهوات، ولا يقدم شيئا على طاعة الله عز وجل، إن ربنا هدد تهديد واضح، ربنا هدد تهديد واضح، قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، لو ده حصل، إنك قدمت الحاجات دي كلها على محبة الله وعلى طاعة الله، وده حصل، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تهديد صريح كما قال، تهديد واضح صريح كما قال العلماء، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. صفات الرجولة في القرآن كثيرة، ولكن لضيق الوقت أكتفي بهذا، وإن شاء الله إن كان لنا موعد آخر نكمل صفات الرجولة التي ذكرها الله عز وجل والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سننه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا كلنا، ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس رايتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والأمراض يا رب العالمين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.